أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد سيدي علي زين العابدين، حيث نحتفل باستقبال فجر يوم جديد نتوجه إلى الله عز وجل فيه بالدعاء أن يفتحه علينا بكل خير وأن يختمه لنا بعمل صالح متقبل، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، دارت الأيام وها نحن نستعد مع هؤلاء الوفد الكريم ضيوف الرحمن الذين يتوجهون إلى بلد الله الحرام وإلى بيته الحرام كي يكونوا في ضيافته، يؤدون هذه الفريضة، فريضة الحج التي افترضها الله عز وجل على المستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لهم أيها المستمع الكريم، ودعاؤنا إلى الله عز وجل أن يوافقهم وأن يتقبل منهم وأن يعينهم على أدائها على خير وجه إن شاء الله، وأن يعيدهم بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل إن شاء الله، وأن يكتبها لنا جميعا في قادم الأيام. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنعام يتلوها علينا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا يابس ولا رطب ولا يابس أنتم تشركون لهم لعبا ولهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينكم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به نفس أن تبصر وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. ولازلنا هنا في ساحة مسجد سيدي عدي زين العابدين بحي السيدة زينب في مدينة القاهرة، وننقل لكم شعائر صلاة الفجر. اخوتنا في رحاب الإيمان، زيارة بيت الله الحرام فضلها يغمرنا في الدنيا والآخرة. فيقول الرسول الكريم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه يوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما يبين أن الحج يكفر جميع ذنوب الإنسان السابقة، كما قال رسولنا الكريم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو بيان لعظيم فضل الحج في الآخرة. اللهم ارزقنا فضله في الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.